بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة في الله. أقدم عليكم شرحا سريعا، يعني الأستاذ كتب الله أجره شرح ولا أعرف اسمه، لكن جزاه الله خير وكتب أجره. عموما اليوم سأقدم لكم طريقة ضبط أوتو تي تي إس. أوتو تي تي إس اللي هو المحول الخاص بالفويس، المحول الخاص باللغات اللي يدعم ثنائية اللغة، طبعا مع أي ناطق وبأي طريقة إن كانت. سأقدمها في أقل من دقيقتين إن شاء الله. طريقة جدا سهلة وجدا بسيطة. طبعا أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا أخذت صوت غريب صراحة، أنا انفجعت منه مع سامسونج. تعالوا نشوف كيف الطريقة. فورا نفتح الرابعة الجهاز، واثنين طبعا أنا وثلاثين ضابط طالب ماجد تم مع إعفاء تأمين الجهاز. الصوت الشاشة اللي من الرئيسية، سامسونج. طيب ندخل التطبيقات، التطبيقات، نروح الصفحة 2. الصفحة لا اثنين من أنا عشان اثنين. عندي يعني. طيب اسم التطبيق Auto TTS. اوتو تي تي اس، يما صوتها يخوف. طيب المهم، اسم التطبيق اوتو تي تي اس، موجود حتى في اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، موجود حتى في جوجل بلاي. ندخل عليه، هي Xbox Classic T Auto TTS. مشويش علينا. طيب Auto TTS. خلاص مشويش. Auto طيب TTS. عموما فتحناها الآن، أوتو تي تي إس. ننزل تحت. Auto TTS. طيب نجينا هنا، ثلاثة راديو باتن أو ثلاثة مربعات اختيار، اختار المربع الثاني. Auto Modes. زر اختيار. None. لا. لم Disable Auto. زر اختيار. أي هذا هو. Tio Languages. Tio Language. Languages. شوف هنا معلومات عنه. Word by word language recognition. Reads Latin words by English. Others by user specified language. طيب. عموما انا صوتي مفجر صراحة. عموما اختار على هذا الخيار، احدد عليه وانزل وانزل الان. زر اختيار. راح تجيني قائمة. Tio Languages. Select secondary language. طيب راح تجيني قائمة، نشوف. القائمة في المنسدلة العربية. هذه تكون العربية. طيب هذه تكون ايش؟ العربية، هذا القائم. بعدين نضغط على go. Go to voice settings. Go to voice settings. والله ما ادري اي انجليزي هذا، شكلي اخترت الولايات المتحدة انا. المملكة المتحدة. طيب عموما ندخل عليها. من هنا. Auto TTS. Voice settings. Voice settings. ننزل. Choose an installed voice for each language. طيب اختار من ال ال ال اختار من الأصوات المثبتة عندك، بعدين select language. ننزل القائمة المنسدلة العربية. العربية طبعا هنا نختار الإنجليزي. تنزل ملف صوت العالي الجودة. سيتم تنزل طيب. ملف صوت العالي. خلاص. مربع اختيار الزر إلغاء. مربع اختيار عدم العرض مرة. طيب. الزر إلغاء. إلغاء. هذا يبغى ننزل النص إلى حديث من سامسونج. طيب. Showing. هنا يقول لي اختار العربية محدد جار تحديث. سامسونج برنت. طيب الإنجليزية لم يتم التحديث. في الإنجليزي الإسبانية والإسباني. لغات أنا بختار الإنجليزي. Auto TTS. طيب Auto Voice Settings. Choose an وأرجع Select Language. القائمة ها صارت إيش؟ الإنجليزية. طب انزل تحت. Choose a voice for above language. طيب هنا الإنجليزية يقول لك اختار من الأصوات اللي عندك اللي هم تنطق إنجليزي. القائمة المنسدلة محرك ثلاثة نقطة. سامسونج. المملكة المتحدة. اي والله فعلا انا صادق، الولايات المتحدة. طيب المملكة المتحدة، لا انا ما ابغى المملكة. سامسونج. المملكة المتحدة. لا محدد. هذا المحدد. طيب محرك ثلاثة نقطة. سامسونج. الولايات المتحدة. يا سلام. Auto TTS. اخترنا هذا. طيب Auto TTS. الان صارت voice settings. ايش؟ Choose an installed voice for each language. يا سلام. Select language. القائمة المتحدة. تمام. وكذا يكون انتهينا من تعيين اللغة. طيب عرفنا الآن كيف نعين اللغة. إذا نعين اللغة، أول ما ندخل البرنامج نختار الخيار الثاني، وبعد كذا ننزل لحد قائمة منسدلة. بعد القائمة المنسدلة هذه نختار فيها أو نختار منها العربية. بعد كذا نضغط على Go to Voice Settings، ونختار من داخل Go to Voice Settings نختار اللغة اللي نبغاها، سواء انجليزي فرنسي، بس انا اللي شفته موجود انجليزي وكوري واسباني، يعني في عدد بسيط من اللغات، بس ما اعتقد انه في فرنسي، ما شفت والله. بعد ما نختار اللغة ننزل تحت في قائمة اخرى نختار الاصوات الموجودة مثبتة بهذه اللغة. طبعا مسار البرنامج هو يتحدد لوحده، يعني مسار اللغات هو بيستطيع يحدد نفسه بنفسه. بعد ما نحدد اللغة وخلاص تمام كذا يصير وضعها تمام، وحددنا من Go to Voice Settings وكل شيء، بعد كذا نروح نطلع وندخل على الضبط، وبعد ما ندخل الضبط اللغة والإدخال، وبعدنا ندخل اللغة والإدخال تحويل نص إلى كلام، ونحدد على محرك TTS اللي هو AUTO TTS طيب، اللي هو Auto TTS، وبعد كذا إن شاء الله راح ينطق بكل سلاسة ووضع طيب. للمعلومية البرنامج مازال بيتا، يعني تجريبي حتى الآن، ولم تصدر منه نسخة كاملة أو رسمية، إنما هي نسخ تجريبية حتى الآن. يعني إن شاء الله إذا كانت هذه النسخة التجريبية، فأتوقع النسخ الأصلية أو النسخ الرسمية راح تكون أفضل وأجمل. شكرا لكم لحسن استماعكم، كان معكم أخوكم حسين سيد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.